الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الشيخ رحمه الله تعالى. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. أيام التشريق ما معناها؟ أيام التشريق على إله رب. أيام التشريق وصدح عشاء وكذا ذي ما لنت عيدة إلى إله عيد الأضحى. وأنا صدح مع الرب صدح على سواكوبي سبنكا لبيا سبنكا صدح يا سبنكا واي. أيام التشريق نوح لقوا بحيوال إيدي كل بكيو دي كيران قرح فكيل كي جو جويان اي بدر جوهر ايا لو دي كيري ان انا اضحى لو بحي سنه يعني كل تي لو بحي سي والله هل سودا ولا قال كراني كي مالس سمنا قال كري واي اما يسوري جل وي دي واسو ان كرا مالن تا وان مان سلا وان سلا وان وقال كرا وحا كلا ان وبنان قفتي انه مالس كواد وقلو مان سلا وان وقلو waan tahayno qara way banaan marka hilibkii uu dhigay tan qorraxda markii uu gooyaanay xilaatiya tabaad ayyamu aklin wa shurbin wa maalmo cunitaan cabitaan wa dhikrin lillahi caza wajal iyo dhikri ilaahi subxaana wa tacaala. Marka u fiirso nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dadka uu tusiyey amma dadka uu sheegay in maalmahan wax la cuno waxna la cabo, cunitaanka iyo cabitaanka faraha badan leh waxa ay mabano u yihiin ama ay malow yihiin ina qofka ay dikri ilaahay ka mooganaysiyaan, oo qofku noqon qofka ka moogan dikriga ilaahay. Wuu cunayaa, wuu cabayaa, wuu dhargayaa, dabeetana waa mooganaanaya dikriga ilaahay. Waxay culays ku rinaysaa qofkii inuu faahaadka ilaahay la yimaado. سيدة رادد أي النبي عليه الصلاة والسلام وحو كبر رجي دفكي هداد عنتين أو العبتين هنقلين قار موجن ذكر إلهي وقال ذكر إلهينا وذكر لله عز وجل يذكر إلهي. وفي إلهي جل شأنه واذكروا الله في أيام معدودات علمها معدودات كان ذكر الإله إن علم القارئ خفتين وذكر لله وتخبرت ما أنت عيد تخبرت ما أنت عيد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الفرد حاول تعرف وين وأخذ الحديث من السنة يعين بنات هي قفت إن كل راح يسمع عن إلهي waa ka mid tahay cunitaankii iyo cabitaankii maalmaha ciida. Maalmaha ciida iyo maalmaha kaleba inuu nimcada ilaahay uu siiyey cunitaanka iyo cabitaanka aynu ku raaxaysto iyo maalmaha ciida oo ah maalin farxad leh oo marka waxa weeyaan la farxsan yahay. Laakiin waa inaanay cuntada la cunayaa iyo waxaa la cabayaa ifraat waa inuu ku jiri iyo inaanay dhikri ilaahay subxaana wa tacaala mashquulin. ذكر الله الشيء يا رسول الله وذكر لله عز وجل وعرفه إلهي لغفصه يا قلبك وإلهي لغفصه سبحانه وتعالى لبلبا واشم لسنية ذكر إلهي بل وحو نطنه جوارحنا وجلي إن من الله لغفصه سبحانه وتعالى. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال وحيد أن لم يرخص في أيام التشريق ما لنت ما المها أيام التشريق لو مرخصين أن يصمنا إلا صوم لو مرخصين إلا لمن لم يجد الهدي قف أن هدي هل المويان قف أن هدي هين مويان اتكلوا لو رخصين ما شرته. رواه البخاري. لم يرخص لو مرخصين يعني لو نفرد مويان بعد السنة مظهر إن لديلي مركي هروا لديلي أي مشرق إن وحويان لطهمه لا هي جيسي أكينا لم يرخص انت ما تظهر اللي تيده هذا هو اللي رخصي ما مشت رخصها طيب ما خلاص ويان لم يرخص في أيام الشرعين أي صمة إلا لمن لم يجد الحديث مركا حديث روح عن السنة يا مالمها يا مشرقة لذاهب إلا الصومة إنا يحاران صحي وإنا بمعنى عليكم السلام مالمها يا مشرقة إلا الصومة إنا نبمعنى وحنا نبتنا يا حديث فيه المرك اللي قيمة حديث نوح نقل سنة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمم فخصوصا وتشكيل فيه وحكى لحديث في نبتنا يا مالمها أيام التشريق إن سومي كرو قفكي حجي أنودا إحاكي أخ قفكي حجي إحاكي شري وحوي حجي من كوا شري حجي من كوا شري لبتنا حجينا أنودا إنه مكوحويان وصول الخلق هذه ولا نحن نقفت المتمتعها مثلا وصدح حشو وصدح نعب الله حدها اقتران بالي لحظة من المتمتع بالي لحظة من إفراد بالي لحظة وكان قارن في المتمتعها لما لو حواجبك هجبك واجبك من الحيان والقران فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الحج ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة قفكي متمتع هذه لهيك والرمي يا هدي جال قفكي كحي يوصر تجحي وباب قفكي أنهر من هدي يحولها الكلام قلي مع المها عيدة ثم أنت عيدة عيدة بالخضاء يوم النحر قفكي أنهي من صدح شيء سمية في الحج وسبعة إذا رجعت صدح لا شيء حج للسومي يعلم الوحيد أهلين وأيام التشريق للسومي حديث جنبان الدين الواقع ما المها ايام متشريقة وما المها حج وعويا ما ننسى كويتونات لما انت قيد كشكتا لما ننسى لويتونات يدوش لويتوني تهي لما ننسى سبحتونات وايام متشريقة صدح لا عيشة يعني من اللي تشوفه وعويا قفتي واسلمية انا هيني حجي انويني هذا صالة مرض اهل كيس وكسر نغله فالضبيع شيء سمية فالضبيع شيء سلح لا عشوة كتبة تلك عشرة كاملة فكا إلا لمن لم يجد الهدية هذا مثلا لو مثلا كتر حديث يا علمون يسهل الله هذا مثلا وحا كاملة سلح لا عشوة ما لقوه الرسين كار سلح لا عشوة رسين من سنة سرع ميكي وحويا حاجة لها يهدي لها أولين سلح لا عشوة وحويا عيام تشيقه الحود وعلى سؤال فقسين يعني أما علماء البديل السرعة تنهي علماء البديل السرعة تنهي إن ما لنسى وحويا عرفان عن السلمينين سنة خروص ومرضى معنى تعيدين عن السلمينين ومعنى تعيدين والدين إنت كهر ريسا ولا تخلافين علماء قارت من الحجة هنوي بنام سيقفتين وصورمه وحويا تنسى ذي الحجبة دي صبع ذي الحجبة هدي بلابنصف ذي الحجبة هدي بلابنصف وأن السلمية قفت والسلمي خرا صدح لان عشوة سيقة دي مشارة سيدا وقال سلوسو ميو انو مالمهان ايام السيدة قوصة وما وقال يكون رسين كرا انسان حجش بو ينبلون حجش نوحو بالولا مالك السجيلات بيش ادي الحجاء ويوم التحوية ليلاهو وكون رسين كرا نوى ليلي وقال بقى ولا علم ليليهين سيدا وانا سنقفها دوسو من كرا يو مالمهان احسن انو مالمهان صلى وهي حديثة كسارة انو رفية قوكات مثلا لو قال حديث فيك السنة وحوي قفك قارنها متمتع جرم انت متمتع تمتع سني قفك هذه واي واسمية آية القرآن خلينا بسنة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام آية القرآن كمتمتع إيه القرآن كم يسد رجلي انت حدي حج عمره وصالة سبب هذا الجواي سنا من لم نكون يعني كم سمعت قول العلماء اللي يهين بعورنا يا والله نج وشارع هذه ومكوا حويان وتمتع وشيبه واش من السنة لأن كل من المتمتع الذي أحل من عمرته وأحرم بالحج في عامه والقارن الذي أحرم بهما جميعا كل منهما قد ترفه بترك أحد السفرين أبوه ما البيت كوفتين يعني على أي حال يتنوع إليه منيك قارن كاها ينيك متمتعها واسكمك حكم بين قنيان هذه مرة أنت مقارن فيه هو وايو هدي وطوك حيا هدي وايو أما العقب هو هيتني وحاو سمينا يا صدح حتى لحي سيكون سمية فالضبعي كان مرضيه لكي تكون عضاء السمية لكن سوى صحيحي وعوي منك قيران كحبا وانت هدي سوك حي هدي منك سوك حي وقيران حرمي وفي عن هدي سوك حي انه وحاو بنان وحاو بنان انه حدو إفراد حج كليا يين حدو تمثل لا ولا نوع لكن نوع قيران كلا يلاه الله وحا شرطي اه اما بعو المرء الهلين وحا لقدون يقف قاسي انه وهدي سوك حي هدي من سوك حي هدونا هدي من سوك حي لا ولا مسكوت من غنية وحنا ودي الله حصولك عليه الصلاة والسلام مركي وصحابي صر عين استقوى أو صاحبه قرام بصاحبه حكي عمره ولا صعبه صاحبه مركي واحد خلاص كمل هذا صحابي كان قاعد حكي لي وهدي أول دنا يزق مركي طواف مركي مخي ما بين الطوافين يسعي بين الصف والمرء اللي ما يمادين لقوا فقرة تبكي عن هدي على ذوق حيني إني حكي شودي فسخان ويبدلان تمتع يبدلان وإن خي حلالوبان حدونا أي حج مرمانا حج مخطوق لنا أي حج حلال والذي حج كان سوك حين الرسول كفر عليه الصلاة والسلام إن أي حج كوري أي فسخة وقال هدي كان سوك حين وكاسبان تقلي ويجيب عنا هدي ما سوك حين هدي كان سوك حين لهينا جواح ويان عمره أين خدي لنا ولا جعلتها عمره لو استقبلت من عمري ما استدبرت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام مركا نهاد قيران كحلنا يا حج عمره وسلقف كحلنا يا وحلا جدنا يا إن أو حج يسوي صوت حي حج إنه لا بد كلا كدوني نك بفرات يستقبلون ولا هلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة هذينك جمعها هكجار يلنا في قيام من بين الليالي قيام ثلاث الليل هكجار يلنا هذين ندفع هذين ندفع إذن كي يعني أنت كنين هذين كانت كلين تكاري يشين سكيل على الله لا تختصوا ليلة الجمعة هذين كجمعها هكو جاري لنا بقيام قيام ثلاث الليل هكو جاري لنا من بين الليالي هذين لنا كان بحيلة ولا تختصوا يوم الجمعة ما لنت جمعها هكو جاري لنا بصيام من بين الأيام صوم ما لنت جمعها هكو جاري لنا ما المها كان بحيلة يعني ما المها كان إذا كان سلمين ما أنتم كل يجار هؤلاء إن لا يكون هذا من في صوم صوم يصومه أحدكم كين يصوم يرواه مسلم اسم دوري زي لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي يعني هكو جاري لنا وهكو كلي لنا هذين كتمعها قيام يا مالين تسمعها صوم إنها تجارين مركا هذين تسمعون كلية دي الوزار يلا صلاة دي هذين تسمعها كلية الوزار يلا صلاة وهذين ذلك الآن لتسنين رسولك وديد عليه الصلاة والسلام يعني هو ويدقار ملوغية لك الآن هذين تسمعوا كل يوم بقر لوي لي ما تهذين تسمعوا سجى دم الله كعيان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كعيان وصف هذا الدين لكن هذو قف هذين شو صوت صوت سهر هذين شو عا وصوت صوت خرجوا دي بودا ما استوى بس إني تسكت شيء بالحيد أما تسكت شيء بالحيد قال سو يسكتكو سو يسكتو تكو لا ترى وقعيو يسكتو تكل وأنا هذين شو عا ما كان يسمع عاصف على شو نهي مش من صنع نهي مش من صنع يا قف هبينك تجمعها أوك جار يلا ثلاث الليل هبينك تجمعهم بثلاث الليل سكنية أنت كلام سكنية هبينك تجمع سكنية كاس أيا كان بالدنيا يا واي نبى لقي أظيل هبين دافو كي يشري أو سير في حنا يا هبين دمنا وقع يا ثلاث الليل سكنية صراحةً أو كلو بعد عشاء مرت صار عشاء لقيت في ثلاث ليل في جلابة يوم شفت كنا جايين في دمنا في حنين هبين دبوا كله وحلا جاي من الجبل يكوب كذا بيجا سمعت عيني يكذا بيجا إذا النهي مش من السماء النهي هو مش من السماء وعلى ذي ديها إن جاريين إن رسولك عليه الصلاة والسلام إن جاريين هبي قف وكو جاريه وحين قنصا بدعاء نقص شيء بدعاء شرف الزمان وشرف المكان هذه ميل زمن شرف له عبادة دارها الله خزن في هدين السرين أو العبادة تخزن فيه وبدعوه كذلك شرف المكان أيضا أولم دوية وكان لي ذهبين كي ينلو قارية للقيام وحليه عبادة وكرم وقولا من عبادة كسا وهذين كانت خاص لوية له وهذين ذكر على الليل من أولم يعني كثاف في أخر حبيت شعور كلية ولا اعتكاف ولا اعتكاف اعتكاف طب النايم في القيام كهذا يتفقه في الله ربينا ولينا هذا يا اعتكاف انا لقد ان يقف سبينا لينا وقت يكرى يا عيسو وتقرى يوضحي اما ما علمت يا اما هذينك لكن هذينك بقار يلو ولا هذينك شعور كل يوم بين اعتكاف انا عطا نسكون لمام اذا نوا بدعة بدعة الشيخ بن عثيمين رحمه الله كتاب كيف اشرح الممتعة فإذا أدنا نحن بك الشريعة اللي هي لك الكورة من إذا أدنا إنه قال يا زمن يعني هذا شارع السيد ودى كيكي أنا هذا عبادة الله جلو وزمن أنا شارع وإنه له لو قال يا إكو قال يا لام إذا أدنا مشاكل الله وقد عادي إن بدعاته هنا تفع أم بغورها فصيح لي هذين كتضب يلا بعض حناب بيش الرمضان هي الفتينة دابي مطاين حرف اعتكاف يا طواف في العبادة لا الكسالة زي ما نيا بدك يعني أنا بدون فوتش هو شعور جدا أي خينا دام با وحيد حبين كاسم اللي بسوي الدنيا في الضبي الله واقف حبين في الضبي عفنا تدخل من وين مني الكسالة طواف كم أتخانة عمر حبين كاس عمر بقول الحرام يعني لكن حس قال يعني نقول حبين كيف الضبي الله واقف حنا وحس قال يعني إذا له عمره يلمد يقول عمرة في رمضان حاجة حجة المعيد أي يبغى واحد يكلم عن عمرة رمضان وهم بيجوا واحد يكون في جار لأن هذين كتضبي الله بعث كتير ليش شوفوا بدعوي إن هذين كتضبي الله بعث أنا أعيش رمضان وعوق على بيل هذا تمام إن هذين كواحد يلو جار يلا عمرة لو جار يلا إذا نقول واحد مشان خد عوق كم يلا عمرة صور الحرامية طواف كده عجيل النقرية منك تبقى قاربا من طوال فكريبا كذي كوي ديني يعني وان طوال فكريبا وواس غبح عمران يلي كوار فسيب الله يشاخو شيء كستو إلهي سبحانه وتعالى اونا الشرعيين وضبط اي كوش العيا يا اي كسم يا مشاي تكيد واتلا في اللي تحيب السمين يا هذا هو الكريب المال لكن هذين كانتو كري عبادي كداري علينا عمران يطول الحدان لكن عجيدي اي نقطي انو اللي بيسليت الضبيلة باتقوى اللي في القدر جي كفايت عمرك كفايت او طواف كفايت او اعتكاف كفايت او عيسى في العباد بس كل حجمين انك عمرك سنة وطواف وحرمك الى هو اعتكاف وقيامك بلاي منا ما كانوا على اي حال شخص وكور من سبو عمرك على الوقار يلي توهم عليك الوقار يلي سنة واحد قد على طي ان تضبط الكري وايان ان عمرك بيتان طواف ينوح لغني عليلي سعي ينوح لغني عليلي لكن عليلي اوجد بعض الثقار في ذنين حملين وكان غير في تبحي عمره يوران كورن هذا شيخ وانا صنع عمره في تدريل وكان في حوالي انا رمضان طبعا سنع يريد يجب ان حمل ويوان كبحي عمره يوران كورن لا تلقوا يبني يجب شو رحمة الله عليك فكا يعني اذا لا لو قاري الماء الزمن قارح وممنع الشارع واحد انه كداري وبدعه ما كانت كذا ما هذين تسمعها قيام آن لو قاري لي من باها ما هذين تسمعها آن سأصف الاعتكاف وحيوالا من الآن لو قاري لي شاهدك محل شاهدك وعوي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ما المها كانت كلود ما المها كانت كلود ما لن تسمعه أكلية يان لو قاري لي صوم وكذلك ما أنت سمعها لصنا سيدنا وحرم ما أنت أهل صبر وحرم سوق مع صحية سوق مع صحية لا بقول بعلم الله قالوا حلين سوق سوا صحية والله يقول الكراه قلنا حلين ما ينال الكراه ما هي ولا بتحرين سوق صحية ما يصير ظاهرية بس وما صحية إنه لا صحية بكثير لكن هذا بدأ في سبب ذلك ما عليك هو الرسالة تولي دونتا وخميس في أرهما أنت كده ما يسوى وصلت في بيه أصلت في بيه أشكال بكتر حديث بيه نصلت على سجنة إيدا نصلت في بيه وإيدا لو قال يو واي ما كان تخيص لي طبعا كيف يسنى أيضا نصلت على سجنة من بسون لعن شري مثلا قلك صدق شو كتبت ما لا بعيش أوصل على ولها بقى خواص قدي لعن شري معها ها شو كان يقول رمضان صنف معها شو كان واجي خو كوبا حيصل لك وحوي وي وافقنا ما رأي صفقة نخلي بعثها منها وهي لا تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام لقوا مجاري للمرسى لقوا مجاري الإمام مالك رحمه الله استقوى على قصة وريين لما لم تكن معها ولا سنتها إلا الصوماء مستحب لكن قولك في المردود في هذا الحديث وحنا وشالي ويري وحنا علماء يدي شفت داري يبقى ما عندك معها صومة كل سنة من شو عندك صومة وصلنا لي ما كان عدام العلماء يدي شفت داري كل سنة ويبنا لكن حديث فدي علم يمر جزء صومة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لا يحر لله يصومن أحدكم مدكين يونسومن يوم الجمعة ما عندك معها يونسومن إلا أن يصوم يوما قبله مالك ورسيم الصوم يعني أو يوما بعدهم مالك الدم متفق عليه إنه مالك ورسيم الصوم أو مالك الدم وي متى مالك معها الدرم لإن لصومين لك بنانك ولا ديب حد لها داد دون السبنين أتكبت بعد النهيات مالك ورسيم الصوم ما عليك ده مثلا صوم شو عام حقه الرية وما عليك خميس شو عام حقه الدنبية ما عليك ربسي على الوقات من كاسي بحي قولك لو إلى ما يا ماء شرط معها إيه كل يوم شرط معها هذا السنين تسلسل شو عام سنك يوما قبله إن يوما قبله هو سنك سنين توصل معها هو سنك سواي يوما قبله هو سنك هذا معها سنك أو أحد سنك كذا بيسا فقط أحد أسنسي ويكوب النام ويضم دعنه وصم يعني الشرط معها اللبن مع الموضع اللي يدع مع المعه كورس مع المعه كدن بيسي هدى دون سبعين أسنسين مالي كوريسي أما مالي كدن بيسي إن اللبن مع الموضع مالي تسمعها أي لحر إيران ويسكوك بيجان الشرط معها أي وحا شرط يقول إن أسبوع قهر رينا أي لحد دعوة أسبوع كدن بينا أي لحد دعوة ينبع شرط يجيس علمنا قار كمين لكن قول صحيح الله أعلم إن الفرق في يمن قبله ما نكون رئيسا يعني قبل يوم الجمعة وما نكون رئيسا خميسة لأنه ده بعده أنا ما نكدم مثل سبت أبوك بعيد ما نجي سبت إذا هايرنا في حديث نفس على باسم الجيد وزيري وعن الصماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت ما نجي سبت إذا هاسمين إلا فيما اقترب عليكم يحل من كفر جنبه يا حتى عليك صباح من كفر الشعران صلي خمر هنا خمر يصوص على الله ويمان صباح خير نحر يا وعن الصماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت ما علمت السبت ده السنين لا تصوموا يوم السبت ما علمت السبت ده السنين إلا فيما افترض عليكم وحل الكفر يلمه يعني في رمضان يا رمضان قال له لي فإن لم يجد أحدكم يبكينها الدواي أو هلواي إلا لحاء عنب عنبك دير كيس مويان أين الكدير كيس موياني أو عود شجرة أما جيد على أنت موياني فلينبغها حعل لي حعل شو رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ ولحاق وقشر جويان لحاق وقشر لحاق إلى هذا هنا وديخ ديخ عنب كويا عود عود شجرة دنا وحويا والجيت لانه محمد الحضاء قريجي قريجي كيجير قريجي فقالوا على شو يعني وحكو السنية انه يقول عدريها ما لم تبتها السنين حداد سنتين وين أصفتين وعب كعب سدها الدروي جيت عنب كعب بير شكو بيرو جتان بير تعلش اما جيد جيدها قريه قول شنو صبقه صوت جتان علش تصفت هذا وقبت زاد حديث كان هذا الدير باكوش هذا الآديات والدير باكوش علوم مصر البضل ويعي علالك وكشيخ بل إلا أنه مضرب حديث هو مضرب الضراب باكوش وقد أنكره مالك مالك نوضع الكرابة هذا كلب وضبين فيه رسول الله قبل أبو رمي عليه الصلاة والسلام أبو داود نفل ومنصوح وظل مستخلا طيب حديثا فعلا قلت الشيخ الألباني رحمه الله حديثه الشيخ لي وأنا كنت في مثلا مثلا ما أنت سنة للثمين يكون سنة حديث كان خلاف غير بخشرة ورواد يتسل خلاف وجوك اللي بدونه بخصة عرارة هذا رجل حفظك في اليوم الضريبين على اي حال حديث هذا اللي روى صحيح شيخ الألباني سيد حوشين يو صحيح لقد انا ما هو ما عرفت سيانا للتوميني شو الله فربزين سبحيين سؤال سكريح الحديث هو ضعيف في الحديث حديثا انا ما هو يا رب ضعيف في الحديث هذه الى هذا الحديث هو صحيح شوابها كلك بحين وحكم الى حديثه ومنسوخ اذا ما داودنا لا تسوري وتك نفخ لكن معدوم لكن الا صافت في حديث كان في حديث وحويان كذا سهر ريان سمرنا إذا شيئي مالك الجمعها إنان لسنين إلا مالك سهر ريان مالك الدم لسنين مالك الدم لسنين صفتي بكل عيسى عبيل لسنة الدم بسيه إلا إذا هو أون سيدا اسمعها أن لو جاريين صوم ومالك سهر كليا أن لو سنين بمالك سهر كليا جار أن لو سنين سمعها نسكار لو سنين مايو سهر نجار لو سنين مايو قول كسلا ولا ميا علم قارس ميا هذه الموقف عن أقواش خلا ولا ميا سوا حويان لبس ميا يخورا ميا وحويان ولا لبس ميا لا كونش لو مكروه إن ما أنت سال صوم ولي ما نلقو قاري الله صوم طيب شيخ الألباني نحيد هذا في اللي يسوق ما أنت سال الصوم ربنا في دليل هذا الحديث حديث لما ندلوه وقال لي شيخو والله اتصور انت حديث كهورة ايشي لي معنين كهور ريسة ايه معنين كدن بيسة ونصوم تنعهم شي هذا مالها معنين كدن اتنحن اقول انت سبت دي وما كان حديث هزوح الشي دي وصلت اللي سنخ وحلو كذلك اوه لورت اينو قفت تنعهم صلى الله حرام كلي دي لورت تنعهم كبلا الله وببنا حدوش معها الصومان واتي بيكو دقونا فينا معنش كتك الصوم وصفتها ما كان مرح حدو صفت فيه الصومان واتي بيكو ما كان يكو واتي بيكو دنيا بس حديث كان نصف خبع إلا في نفترض عليكم ولا غفر يعني شمعيه ما حدو الصومان واتي بيكو تهاي إن الصومان معنش كتك وصفت فيها صفت فيها حدو الصومان وتتود رجالي إلا في نفترض عليكم إلا في نفترض عليكم تتود رجالي طيب لكن انه ما ننسج معاها وسكد لها بصونكي مربنا ندري حبيت علي لك والله يراهو قف هو الصوم ما ننسج يتو الصوم يا واشي بخط حاجة مرا دي واشي بنا قطنا حديث قلت بدي قلي إلا في مفترض عليك مش بدي قلي شباب تاسك شيخ سؤال كان لو اللي يدي واحد كورن حدي ما ننسج عرفك بجم صفت دي جمعها مسيح تومي أما صفي إن صنع حد مسوي شو المايا كل المايا كورن بعد عجل يقف إن صار لك الذي يكفر السنة الماضية والباقية وما يقف فيه شيء تاعي في الولو حبي حتى شيء والله إذا هو حوي يوم يكون شيء تاع ما لك سوين ما فوكر رسول كويت لا تصوموا يوم السبت سبت سوين بالي والنهي كنا وصلنا إلى صوما مكا مسلمين أجري أن لدي مكتري أنا قفت الدنيا ومن تارك شيئا لله عوضه الله خير منه قفت إلهي درك شيء وقتله الله سبحانه وتعالى شيء قاعد يشيك خير بلن يجب بدله يجب بدله هدي مكا إلهي درك ما لنسى صبت له هذه أجري أرك يدس نهي قاعد ورسولك قالنا يا وقتل إلهي درك أجري قاعد أجري كون بلا بكني عوضه الله خيرا وطلق ويه لا يا نحن وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحواء كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت مع المهو غفر حبل النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الأحد وكان يقول إنه معيدا للمشركين قال لهم المولى المشركين إليه لهم المولى عيد المشركين إليه وأنا أريد روحا دوني أن أخالفهم من الصلاة أخرجه النسائي والصحابة وخصوصا هذا لفظه أكثر كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد حديث كان سنة كيسوة ضعيف وفيه عبد الله بن محمد بن عمر وهو لين الحديث عبد الله بن محمد بن عمر عمر قاتل حكود من المشهود يعني محمد بن عبد الله بن عمر بعد ذلك تتم مخالفة حديث نحو خلافه لا تصوم يوم السبت وعلى هذا فهو منكر ومنكر نجد من الله سميت حقا نحو من بعد النهي دي في صحة نسمة ومنكر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان شعبان مره كلام بلا انتصف ولا تصوموا هسلمين رواه الخمسة واستنكره أحمد نواري انكره لكن حديث السنة هو حسن بلي وشيخ الألباني حديث هو الشيخ بلي واي ومنكر يعني بركلة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هسلمين لكن فلا تصوموا وحلوا قلت إذا حسنين ما هم معنيه قد يحام بيان السلام ما هي وأولا صون كهدائنين هسيه وزين ويا رسولك عليه الصلاة والسلام بيش الشعبان إن فربوا بك تنك مطا إن فربوا حد الله إذا هنك لبرك ودا تنسي وين معنيه هذا ما فلا تصوموا حسنين مره كلبب نغطه معنيه أولا هسيه وزين إلا أنت سبمانه سلوى ليلي وأكل ما يعني أكل بلك ما هكبلا منه إذا الكلبري كبلوني إلى رمضان حكوتوا داشين ابتداء إنه مرك وقت يا وصون كبلوا بعد النص مرك الشعبان كلبرنا قطها كبل علينا ابتداء أولي هذا على أي حال صون كا إنه قف رمضان في وكل ويجو يلا بديني في حديث لا تقدم ربي يوم يوم أو يومين ما لنسون شيء أما الله ما لنسون شيء يعني نقله فرمل إذا انتصف في شعبان ولا تصوموا شعبان وما لا ينفرش ما المانع له من الصرف يحيي الله صرف واحد يلي تفضل العالمية رايز تفضل الوصفية زيادة الألف النون يوصف صواه الوصفي في زيادة الألف النون وعثمان وصف حاجة زيادة الألف النون يعني حاجة لك موصفي وصير وشعبان وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى واجد عن صوم يوم عرفه ما انت عرفت ان كذا واجد بعرفه ان عرف الله وسم واجد رواه الخمسه غير الترمذي وصححه ابن خزيمه والحاكم واستنكره العقيلي حلك ضعيف وحن كثر منك الى هذا اللهم صل على محمد حوشب بن عقيل احد رواه الحديث حوشب بن عقيل حوشب بن عقيل كجرة وانا ضعيف واي انها عن صوم يوم عرفة بعرف عرفة بحيث المسلم مكا عرفة بحيث المسلم ما يجب شلي وانت شلي مكا انها المسلمين عرفة بحيث المسلمين يلقل كده تكي حانيك حاجي وانا حاجي كتشوي انه مسلمين مسلم لكني كان حاجي حين جسوا سلمين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لا يدعو الله صام من صام الأبد لا صام ما أسلم من صام الأبد وفولي صوم صوم مله متفق عليه ولمسلم عن أبي قتادة برفض لا صام ولا أفطر موسوم من أفر يعني في الولي هو صمنا يوم هذين مالك صوم صمنا يوم كلا بشو تشيل من ماي ثم الدهر كل جيب هو ولا يوم ما أنت وسومين بالروا سومين تعب الروا سومين صوم بو مكره كهرباء وببقى الصوم بعد حدا ده بشو تشيل كاسين بيجي لا صام ولا أفطر نهي المتحرين با محرم اللي قفى يسني حديث عفوا محرم اللي قفى يسني مثل ما يسني وحكوت لين إن فرب الأهل العلم يكمليه إني حرام تهاي إن الصوم الدهر يقولنا صمت خضن وانا بكنا سلم هديه صومنا إلى الأجر بلقى سيني إن كدن بغضو المويا بي ما الدليل إن مخلق من يسون كسا سحينين سعد لا صام ولا أفضل موسى من أجري صونوا أجر كنه لي موسى من قفكر ولا أفطر من أفري أو دوحن العلم وأكن صامي فهم كي سوى بلا أجري وأولا أجري كهل المعي كاسم أخذ اللوع وهو أنا قوك صحيحة يصوابها إذا نصون كي سأتحين أبدو شخد وقت وحين خلاص نسيعي كرسلت عليه فترة صون كبوة السنة يقول بضنا وحويا ما لنا أولا صامو يمعنا لا أفر ما لنا أولا صامو يمعنا أولا باب الاعتكاف وقيام رمضان وهو باب يهي اعتكاف قال رحمه الله الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء وشيء أول اللازم الاعتكاف شيء أول اللازم لا أوقف اللازمون كبكعين قال الاعتكاف ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم يعني وي لازمين أصنام بيقول اعتكافين يعني وي لازمين ووي دائمين أصنام تطيع عدلين إله السكري ما هذه التماثيل التي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا نكوى قفوة اللازمة شبء اللازمة يا رأيك الشرع يهان وقع التعبد لله بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله عز وجل والتعبد لله يا هاي سبحانه وتعالى قل له قل إلى رسكه نساجدك الله فقليه وقال لك مكعي نعم ساجدك الله صفر لسنة ما يلا قل شيك هيا سأين ورخ هيا أخبارك لو خلقاته سأين وحويا هوا خلوا نساجدك وش أسجل يقفك للتخلي لطاعة الله فعاد إلى يسوه قبا بحر هذا نتاج يشبع عسوقة تنكيل أما هو الشيطين دونتها أما هو حويا محمد داون دونتها أما هو السعون دونتها يعني شواغيش الدنيا لأي سوق في مجالي يتخلى شواغيش مجالي التالى مسوقة التالى بل كسر جليسة مساجد كي مساجد كي نوح أبو إيمان إخاء إن دي الله سبحانه وتعالى أطرع دي سأدو أبقع دي وطبا بحري وهو خامش خلي أدو مروة شكنكا فصلاة ضروبة أما هذين هم قصة ما لهم قصة ما هذين كنت تدخل هذين كنوا يتكلم ما أنت وتحفى اعتكاف اعتكافا وهذين كنوا يتكلم يا يوقع عيب كنوا يتكلم قد كما تحنوا ما أنت يقول أنه هردين سيدا ما مروى تكني مروى قرآن باقرية مر ذكر إله الله مني مروى الدعي سنية مر نفسي سنوخ سنية نفسي سنوخ نفسي بمسينة يا يهردين مسينة أخوة وعنك سويا لكن هذا هو أنت بدن عن مساجد بحرودي هو حتى إذا بدن ما تسوفي يعني أنا قلت كذا لو صلاة اعتكاف في أجر وكهر دونتا لكن طاعات سلا هي ما يشتبع حياتي وأنا طاعات الله تماما قرآن أدري كي صلاة ما إذا لم يتكلم صلاة يتهج سبيك أن يتكلم بقارس من يعني فيه صلاة من عباد ماها قرآن كل أقرية وعباد ذكر إله الليل التكبير في تهليش تحميد الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي قال القصة صلى الله عليه وسلم ذكر إله وعباد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد هو على كل شيء قدير فقلت شرك العجل استغفر الله وانظر انت لهذا وإلهي جنبه بسك لا حول ولا قوة إلا بالله كلمتان حبيبتان للرحمن فقيمتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لما كلمة عرف كفر الميزان كان كفر عرفه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لك قرآن تابرين في ذكر الله لليل هذا يدعى إله إلا بريض انت بوع عباد صلاة وحافة هذا انت تهتب تكن دونتها وعلى ذلك الميال مطلقة وتكن دونتها الميال مطلقة وقت أوقات النهي الأخيرة لك تكن دونتها لك قفت وشو قرية متاجسي للتخلي لعبادة الله سبحانه وتعالى قف قرى وعويان الدينيلة نعان سيدي للدلال سيدي يوحف وشديد سوحوي انك قوم فاش قلت يجب واعيها الدينيلة نعان سيدي اما ينضاها النقص اما ادخلها النقص ايو للدلال الدينيلة انت هذا ينقص تاسو لحبا اي قف فيه حقا يعني اعتكافي ثلاث مساجك ووصد لقف وعكالي صحيح لكي تتوحوي وقف نفسي فيه التوبر توبر فقو توبر ايه مساجك كله حق نفسي مساجك كعرر وقف وقت صلاة جيه لقيت كده سلام عليك سلام عليك وصل كجنده لقيت بويل لقي قف نفسي مساجك فيه ونضيع عشاء نصدع عشاء اما مالي ضمع السكران هبيني مالي سكيت سكيت جيه امك فردية مساجك كمبيع بوالي عمتدي هكا هكا حمام كيسو ياهي نفسي سوى طبري نفسي سوى طبري وكا إن يربين وخريض الله إن شاء الله تعالى حتى نفسيسا قيام رمضان قل لي اتكاف رواح ونمرين يا حديث اتكاف واجن بيسية باب كنا اتكاف طهري باب الاتكاف وقيام رمضان قيام رمضان كنا حويا وسهر في حديث كورنسي اعتكاف كيفي كيف رمينا وحاديث كيف رمينا جد ويرى بي وطا اخينا اخرج من القيام حديث القيام اعتكاف قوين يرضى من عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قيام رمضان كان واحد يركز ثلاث تراويحي قيام رمضان وتراويحي قلن كهوري ولا تسكنية قلن كدمان وتنكرة اي وقت كل ما كلا في اليوم وقت السيس حافظ ربان الله عليهم في سنين إيه زي ما كنت لك في الفرق ويرمح يا حوضة ترى ويسرى إنه وقعد عشاء ما كنت سكرنا سيني قلنا إلا إيه ساعات من الهاس قالوا ويسرى يو حوضة يتنى ساعات ويدا ما كان فانتشر وقالوا حوشي فاضنا قصبا لكن كاب كان إني سكينش وحالي سنين حاولي الله يعوذ بلا تكنش وحديث ولا حديث ولا نريد شرين صار سادع سويح كذا بيا وكلا يا البلادي الله يعوذ بلا تكنش ودع دير مرنا ديري إذا كنا ما نجد حوالي صبي هذا كيف في السنة القرآن كذا ذكر جاء إذا إذا إلا ودي حدنا الله يعوذ كلا لو كعي هذا الله يعوذ بلا ديرين الله ما نجد حدنا ولا يس في السنة القرآن في ذكره ولا بري هذا الله بخلا تكنش الله والله عرف الوجاتين فصورتها الوجاتين يعني هو جل يتدم بها ذلك اللي قاري كيف هو تتدم هو الله عارف وصف صورة لذلك كيف يرتين صورة في السماء لحين قلنا كدوري يخضى سلا وشرا أنا ربح الشتيج يلا واسم بخير من الله أنا الشتيج يا بخير فعب وحكب من ابن ذكرة واحد يخب من الوحر بداخل فرق جاءت من خبض الشيء وقتي صحابنا رضوان الله عليه من وقت هنا دين شوي كيف صحابنا هو نحن وهذين شو ضمن نورنا أحيا ليله وأيقظ أهله إيه في سنوات سوسين شيخ حسيس عليه الصلاة والسلام كدن به رمضان اسم هذين شو نورين شيء عليه الصلاة والسلام إدي وهر في تراويح سكتين نوحوها رسول صلى الله عليه وسلم أبين كذور رئيس جورجي سكوت كذي، لكن أدرس هنا قارب آخر يجي نادي مكود بحدين، أبين كل لباس بطلع وسوبتين، تكسب إلا من القدم اللواي، وحول نلي راح يصير رسم التمسك، تكسب وفرب بطنك هذه شوي هذه كلها في الآخر، يا قف فوق الصوف الشباب ليش بالفوزي، أبين كان يبوس الذكرى دك، كفر، لكن أدرس يوصل بحدين وأنا أخذ. دلال كيني جوان أخي لكن قف قري سكتك أنا صلاة صلاة قف قري سكتك يا كفل بدن صلاة وينها شمعة يسقي ما دون حاجة سكتك قري سكتك النبي عليه الصلاة والسلام روحوا تمامين قري سكتك الآن لا ها صلاة سماها هاي صلاة سماها يا فل بدن قري اللي بتخلها هذا فرق خامة فرق حسنا دا فرق ريها اللي قلتك يعني مثلا كي يوم متين وحلو قلت كي لا صلاة صنعها يا قريب اللي بتكني يا قريب اللي بتكني نبقى عليهم صلاة الصلاة وفقب غلي ينتسك اللي قفر يا صلاة صلاة الليل وصلاة تراويح حاجد مركا وحسو الرجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركا وعيز وشتها يتلف النعمة البدعة هذه بدعة سنة ما هم بدعة شرعية هي بدعة لغوية وإلا رسول عليه الصلاة والسلام بوهري سمع إنه كنت كلام في حبلي يتنوى صدر في وجه شيء شعان لغفر ليلي يوجد كداي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان قف رمضان كإيمانا واحتسابا وإلهي رميس سبحانه وتعالى إلهي نتجاكر دلبية غفر له ولدى فما تقدم من ذنبه وعوه هرمر في ذنب جيسا كمتأه وحوي إلهي سبحانه وتعالى ولدى متفق عليه وصدق متى وليها قيامه رمضان انت البياجي لداف وصغائرتي الدنبيلي صغائرتها ايان لقول كده صغائرتي ولا بس صغائرتي وحلقوا داف يا مخي صوبت ايان لقول داف واي وصلت اصلا اضرابين وصبان ستة صوبت دماء كده الى حسين في الهي النسية بس الهي سبحانه وتعالى بشه رمضان ودي مدافن الهي اني قدوه عشان قفوا على الدنيا بشه رمضان إنه ودي كفا يليس وتجفى يستعب ذا في طاعته من قام رمضان وبلد مدرس ليان الداس كعديد وكتيد هبينك وحويان أجل يا سلسلة إن الله سبحانه وتعالى وكود المدرس وفي طاعته بيديه هذا الصلاة التراجع كتكن لها إيه أي واحد يكون عسني يعني عيار وحيرها العيارة مطلوب بها النقصوة ما بدنا بها النقصوة ما حيرها كلها النقصوة باركود كوح خدرم كود الباص الدراعي يقول تكيبين كأخرية وحيوا الثانيين الله يقول دواني الله الناس يقول صباني سيبا عجائكم حكمي لا مساجد كان عمين مساجد كان اللي قلت كيني مساجد كان هو الرساد مرة واللي قلت كيني صار رايح اللي قلت كيني سياسي او ثلاثة اللي قلت كيني هل كان ما انقعيك صلى الله عليه وسلم الدراعي والنبي يلو سلي عليه الصلاة والسلام يا رسول كيني صار رايح اللي قلت كيني على اي حال يعني كواسة كوكو درانا لاجد كينا بعليين دربانكي يو قصيدين معها سكوطاوي عن أصل الله مدفع يستعاد يعني فرض سواجكي سواجكي قيام سواجكي مكوكا بي رسول قصيد أبوها عليه الصلاة والسلام بلوفيص وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر طبعا كدام بيرها بلا مكسة وقر أي العشر الأواخر من رمضان لما كنت بندرها بما كنت صدقه شد من زرع قلت جيسو ايش تقول ايش قلت جيسو ايش كسنش واحيا ليلة هبين كسن وانو ليش وايقظ اهله ايه كسن وتسنش سقط عليه شد من زرع لما معنا ما نقول يعني قلت جيسو ايش كسنش لما معنا ما نقول يعني قلت جيسو ايش كسنش ريو وكناية وحلو قلت لا يعني الدمر مو كديرانك دمر مو كديرانك وك وحلو يعني ومو دوانك طبعا حسب قضاء ومعنى لهم يعني معنى لو أنه لهم يعني وحيشد مئزره حبيب كيف لهم يسويت المكافي عف دمت بقى جسين كيف سوونا بقى وفلسين حفمت وحقابي حلو دمارك هو قلل دمت بقى كيف طبعا حول جلي عمل قبنا بنتي أكيد صار مخاصوبة عمل حول كوكو مايو إلا إنك دماني ووضعي مركا بنتي جزء أكيد إذا لا سين وح اللي وحون تبين وتشين بنتي جزء أكيد لا بد أبوه لقوم عليه لا بد معنا بوه لا بد أبوه لقيت كلاون إذا لا يكون ذلك إذا لا يكون ذلك وأحيا ليله هبينك سوى نولينك يلا نولا يا هبينك يعني هبينك وسويتك يلا قلت كذا معلوم لكن لو قلت الشيء لو قلت الشيء لو مشغولة جاي عبادتي قيامك وأحف مكة أخوي يعني صلاة الليل هبينك ودو تخيش رسولك عليه الصلاة والسلام هبينك يوضع أحيا ليله هبينك سوى نولينك انت معه قدر وايقاض اهله اهل في سنة واتفج واي اهل في العبادة توتنشر ايوه كل جيو من العبادة تنشر انه تتكن تعبوا انشر العبادة رسول رسولك عليه الصلاة والسلام ومد ذلك الهدر واي فالك اللي احيا ليله هذا يمكن اعظم عبادة كله ليه فحميش كنت شركة صلاة وفرغتها والدكني وعباده كور حديث يسوق دني تاجي سوليجي وقلع انت الوقت بعنلي انت يارد السيحانين انت اخلاه يا كل حد حي احيا ليلة محلوي وحسنا لي احيا ليله انت اخلاه عداد طفق انك هم حي سوليجي يسوي سنجيولي ايدي تنوي يسوي هوش روقة بني محي عداد وقف صنع وصلاة وكون من العدادة الى المسجد يعداد وحي كم المغنفة استعداد استعداد العبادة عبادة اللي أولاد يرجروب يوي ما شيء عبادة اللي أولاد يرجروب يكمل به ومن العبادة ما ربو شيء يقول نقول عبادة اللي أولاد يرجروب ومن العبادة عبادة ما تعيونا حيث من نقول حتى هردوا يروس يا حمي وهدوا الدول يوصل صفا في العرض وحبوا يوي من العبادة وأيوة استعداد وأولاد يرجروب يوي عبادة وأي قضاء أهله إيه الكسر رسولك وشوتنك يا عليه السلام والسلام سؤال كل حديث فوائد كنا نقول شرعاً حديث أساس على اعتراف مقبل عود أيام رمضان كان خير من كشفي جداً إن شاء الله بالرسالة بإذن الله أكاين في الدين المعنى صلى الله على نبينا محمد الله